بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الزهد: باب ما جاء أن الغنى غنى النفس. قال حدثنا أحمد بن بوديل بن قريش اليامي الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء أنه ليس الغنى عن كثرة العرب، وإنما الغنى غنى النفس. ثم أورد الحديث بهذا اللفظ الذي هو مطابق للترجمة. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب، وإنما الغنى غنى النفس. يعني ليس الغنى الحقيقي المعتبر الذي هو في الحقيقة هو الغنى حقا عن كثرة العرب، لأن من وإنما الغنى غنى النفس، لأن الإنسان إذا كانت نفسه غنية فالقليل يكون كثيرا، القليل في نفسه يكون كثيرا. وأما إذا كانت النفس غير غنية فإن الإنسان يكون بيده المال الكثير وهو بمثابة الفقير، كأنه فقير. إذا أنفق ينفق بتقتير لأنه يخشى الفقر، ويحرص على تحصيل المال والزيادة فيه، ولا يكتفي بالشيء الذي بيده ولو كان كثيرا. ولكن إذا كانت النفس غنية فإن الذي بيده وإن كان قليلا يعتبره كثيرا. وإذا هذا هو الغنى الحقيقي، الغنى الحقيقي الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة هو غنى النفس الذي يكون به الإنسان قد قنع بما أعطاه الله عز وجل ونفسه غنية، وما أعطاه الله من المال وإن كان قليلا يعتبره كثيرا، ويصرفه يأخذه من حله ويصرفه في حله. وأما إذا كان كثرة المال وكثرة العرض فإنها لا قد يخالفها أو قد يخالفها غنى النفس، لأن الإنسان ما يكون غني النفس وإن كان المال كثيرا إذا كان همه الدنيا، فإن القليل الكثير عنده يعتبره قليلا، ولهذا هو يسعى لطلب الزيادة على ذلك ويضيق على نفسه ويقتر على نفسه، ولا يصرف المال في وجوهه التي شرع صرفه فيها، وذلك لشدة بخله وشدة صرفه على الدنيا. ولهذا فإن هذا الحديث من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب، يعني بسبب أو بحصول كثرة العرب وهو عرض الدنيا ومتاع الدنيا وحصول الأموال الطائلة التي يجمعها الإنسان، ليس الغنى عن كثرة العرب، وإنما الغنى الحقيقي المعتبر الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة هو غنى النفس، لأن غنى النفس يعتبر معه القليل كثيرا، وغنى اليد دون غنى النفس الذي يكون بيده يعتبره قليلا ولو كان كثيرا، ولو كان بلغ من الكثرة ما بلغ فإنه يعتبر نفسه فقيرا. قال حدثنا أحمد بن بوديل بن قريش، هو صدوق له أوهام، أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي بكر بن عياش، هو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا مسلم في المقدمة. عن أبي حصين، أبي حصين عثمان بن عاصم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي صالح، عن أبو صالح وهو ذكوان السمان، اسمه ذكوان ولقبه السمان ومشهور بكنية أبو صالح، كما أن الذي روى عنه أبو حصين أيضا مشهور بكنيته وأبو صالح ثقة أخرج أصحاب في الستة. وأبو هريرة رضي الله عنه هو أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أخذ المال. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبي الوليد قال: سمعت خولة بنت قيس رضي الله عنها وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن هذا المال خضرة حلوة، من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو الوليد اسمه عبيد بن الصنوطة. ثم أورد أبو عيسى هذا الترجمة: باب في أخذ المال. نعم، باب في أخذ المال. أخذ المال لا يسلم الإنسان من تبعته إلا إذا أخذه من حلة ووصل إليه بطريق مشروع، وكذلك أيضا يصرفه فيما شرع أن يصرف فيه، وإلا فإنه يحاسب عليه داخلا وخارجا، يحاسب عليه داخلا عليه وخارجا منه. فإن دخل عليه بطريق مشروع وخرج بطريق مشروع فهو مأجور عليه ومثاب، وإن دخل عليه بطريق غير مشروع وخرج عنه بطريق منه بطريق طريق المشروع فهو مؤاخذ على الاكتساب، مؤاخذ على الدخول وعلى الخروج، مؤاخذ على دخوله حيث وصل إليه بطريق حرام، ومؤاخذ عليه بخروجه حيث صرفه في حرام. فيكون المصيبة عليه متكررة في دخوله وخروجه. وإذا كان بعكس ذلك دخل بطريق مباح بطريق المشروع وخرج بطريق المشروع فإنه يكون مأجورا على ذلك. وعلى هذا فإن المال الواجب على كل إنسان أن يحرص على أن يحصله من طرقه المشروعة وأن يصرفه في طرقه المشروعة حتى يحصل أجره ويسلم من إثمه وعقوبته التي تترتب عليه. ثم أورد أبو عيسى حديث حديث خولة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا المال خضرة حلوة، إن هذا المال خضرة حلوة، يعني أن النفوس تميل إليه وترغبه. وقد مر في الحديث أن فتنة أمة إنما هي بالمال، أن فتنة الأمة إنما هي بالمال، فهو حلو، فهو موصوف بهذين الوصفين من ناحية المنظر يعجب الإنسان، ومن ناحية المذاق يعجب الإنسان. فهو من ناحية المنظر خضر، يعني خضرة يعني معنى أنه لون يعجب الناظرين، وكذلك في طعمه ومذاقه يكون حلوا، فمنظره يعجب ومذاقه يعجب. ولهذا فإن من الناس من يفتتن فيه، وقد يصل إليه بأي طريق فذلك يعجبه، ويكون تعريف الحلال عنده ما حل في اليد. إذا حل في اليد فهذا هو الذي يهم الإنسان، ولا يبالي هل هو من حلال أو حرام. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان لا يبالي من أخذ المال من حلال أو حرام، المهم أن يقع في يده، المهم أن يصل إلى يده. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول ما ينتن الإنسان بطنه، أول ما ينتن الإنسان بطنه، فإن استطعت أن لا تأكل إلا حلالا فافعل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المال وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، أن فيه حسن المنظر وحسن المذاق. المال حلوة خضرة. وش بعده؟ من أصابه بحقه بورك له فيه. من أصابه بحقه وصل إليه من طريق مشروع ومن طريق سائر بورك له فيه لأنه دخل من حلال. ومن المعلوم أن الحلال فيه البركة لا إن أكل منه ولا إن تصدق منه، وهذا بخلاف ما إذا كان حراما فإنه يأكل حراما ويملأ بطنه بالحرام ويغذي جسمه بالحرام، وإذا تصدق يتصدق بمال حرام، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهو إذا حصله من حله ومن طريقه المشروع فإنه يكون بذلك أكل واستعمل واستفاد من الحلال، وأيضا إذا صرف وأنفق وبذل يكون له الأجر في ذلك والثواب، لأنه أخذ طيبا وصرفه في أمر مشروع. ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار. ورب متخوض فيما شاءت نفسه أو أي أرادت نفسه في مال الله ورسوله، هذا يعني يفيد أنه من الأموال العامة، من الأموال العامة التي هي ليست خاصة لأحد. فإذا تسلط أحد على شيء من المال مما هو من الأموال العامة التي للدولة ثم صرفها في هذه المصارف وتخوض فيها بأن يكون مسؤولا عن أموال ثم يتصرف فيها بغير حق أو يأخذ منها شيئا يستحقه، فإن له النار. ليس له يوم القيامة إلا النار. ليس له يوم القيامة إلا النار. والحديث يظهر منه أن المقصود الأموال العامة، لأن من أخذه من حله يشغل من أصابه بحقه بورك له فيه. من أصابه بحقه وصل إليه بحقه من الأموال العامة وكذلك من غيرها بورك له فيه. وإن أخذه وصرفه فيما شاءت نفسه من أموال الله ورسوله أي الأموال العامة والتي هي ليست خاصة لأحد فإن له النار يوم القيامة. وقد جاء في الحديث ما يدل على أن التصرف في المال مطلقا والتخوض فيه أن صاحبه له النار يوم القيامة، حيث قال عليه الصلاة والسلام إن رجالا يتخوضون في مال الله بحق في غير حق فلهم النار يوم القيامة. والحديث صحيح البخاري أن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. والحاصل أن الإنسان إذا أعطاه الله المال فإنه يسلم من تبعته ومغبته إذا أخذه من حلال وصرف في حلال، وأما إن أخذه من حرام وصرفه في حرام أو أخذه من حلال وصرفه في حرام فإن العقوبة عليه تكون عظيمة وشديدة إن أخذه داخلا حراما وخارجا حلالا فإنه يتضرر في الدخول والخروج، وإن أخذه من حرام ثم صرفه في حرام أخذه من حلال فإنه يثاب عليه إذا دخل عليه من حلال، ولكنه إن صرف في حرام يؤاخذ عليه، لأن الإنسان يؤاخذ على أخذ المال في دخوله وفي خروجه، كما أنه يثاب عليه إذا كان حلالا في دخوله وفي خروجه. وسواء كان المال من الأموال العامة التي للدولة أو كان من الأموال الخاصة فإن التصرف فيه بغير ما شرعه الله فإن صاحبه يؤاخذ عليه ويعاقب عليه. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن الليث. الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن سعيد المقبري. وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي الوليد. أبو الوليد. عبيد بن سنوطة وثقه العجلي وأخرجه الترمذي. عن خولة بنت قيس. رضي الله عنها أخرج لها. البخاري والترمذي. قول السائل: فضيلة الشيخ، خدعني بعض الناس سامحهم الله بأن أقنعوني بأخذ مبلغ مالي وأخبروني أنه حلال وأنه لا شيء فيه، ثم تبين لي بعد أخذي للمال وصرفه أنه من طريق حرام، فماذا علي؟ لا أدري كيف هي السؤال بالضبط، أقنعوه بأنه يأخذ المال من طريق حلال، قالوا أنه حلال وتبين أنه حرام. أنا لا أدري إيش الوجه الحرمة، هل هو مال مسروق أو مال أخذ من صاحبه، أو أن المال له صاحب وقد أخذ منه بغير حق. فإن كان يعلم صاحبه الذي أخذ منه فإنه يرجع إليه، وإن كان لا يعلم صاحبه ولا سبيل إلى معرفته ولا معرفة ورثته فإنه يتصدق به عن صاحبه، وبذلك تبرأ عهدته فيه. وهذا يقول: ماذا يفعل الشخص إذا ورث عن أبيه مالا ربويا؟ إذا تنزه عن ذلك لا شك أن هذا هو الأسلم، وإن أخذه فإن أذاك هو الذي يحاسب عليه وله أخذه، لكن التنزه عن ذلك هو الأولى. قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن عبد الدينار، لعن عبد الدرهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أتم من هذا وأطول. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن عبد الدينار، لعن عبد الدرهم. والمراد عبد الدينار وعبد الدرهم الذي صار بمثابة العبد لهما، بمعنى أنه مستسلم منقاد لتحصيل الدراهم والدنانير بأي طريقة، المهم أنه يحصل المال بأي طريقة كانت، فيكون بمثابة العبد، العبد الذي هو يعني أن سيده والدينار والدرهم، وهو عبد لهذا السيد، بمعنى أنه يأخذ الأموال من أي طريقة كانت، وهو مفتون بها ومولع بها ومشغول بها، فيكون بمثابة المستسلم المنقاد الذي سيده الدرهم والدينار. والحديث ورد بلفظ اللعن، ولكنه جاء من طريق الحسن عن أبي هريرة وهو مدلس، ومعلوم أن المدلس لا يعتبر حديثه إلا إذا صرح بالسماع ووجد ما يدل على حصول السماع منه، ولكن الحديث ثابت عن أبي هريرة من طرق أخرى صحيحة، لكن ليس بلفظ اللعن، بلفظ تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الخميصة، تعيش عبد الخميلة، وهو مطول كما أشار إليه الترمذي رحمه الله، يعني روية يعني بغير هذا اللفظ بلفظ أطول، وهو صحيح بلفظ تعيش عبد الدينار تعيش في البخاري وفي غيره، وأما بهذا اللفظ الذي هو لعن عبد الدينار لعن عبد الدرهم فإنه جاء من هذه الطريق التي فيها هذا الضعف. وأما الحديث بلفظ تعيش عبد الدينار تعيش عبد الدرهم وهو ذم له وعيب له ودعاء عليه، فإن هذا جاء في البخاري وفي غيره. قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف، هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن، عن عبد الوارث بن سعيد، هو العنبري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن يونس، يونس بن عبيد هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن الحسن، والحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. يقول: هل يجوز لي أن أقبل مالا من أخي الساكن في بلاد الكفر؟ نعم، لك أن تقبل، لك أن تقبل. ما هو عبد؟ فلذلك يسأل هذا الأخ، يقول: هل من يهتم بجمع المال يقال أنه مشرك بالله؟ لا، ما يقال أنه مشرك بالله، كان مهتم بجمع المال لا يقال أنه مشرك بالله، ولكن إذا يعني جعل يعني عبدا وصف بأنه عبد لأنه مستسلم العبد يستسلم لسيده وينقاد لسيده، فصار الدرهم والدينار هو سيده وهو مستسلم منقاد لهما، هما شغله الشاغل وهمه دائم. وإذا حصل منه مع ذلك شيء يؤدي إلى الكفر ويؤدي إلى الشرك بسبب المال، هذا فيكون الكفر والشرك ليس بتحصيل المال. قال رحمه الله إذا ألهاه عن الصلاة وشغله عن الصلاة وترك الصلاة، يعني بسبب جمع المال واشتغال في المال ترك الصلاة، فإن هذا يكفر بترك الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن ابن كعب بن مالك الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ويروى في هذا الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده. ويروى في هذا الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده. ثم أورد باب، وهذا فيه الاستثناء بالمال وبيان خطورته، وأن أنه سبب أو من أسباب فساد الدين في حق من غفل عن الله وعن الدار الآخرة وكان همه الدنيا وتحصيلها وكان عبدا للدينار والدرهم وعبدا للمال، فإن ذلك من أسباب فساد الدين والخلل في الدين، وقد يؤدي بالإنسان إلى الكفر. وقد بين صلى الله عليه وسلم عظم الفساد الذي يحصل للدين بسبب المال وحب الشرف وحب السمعة وحب الجاه، وأن ذلك أعظم مما لو أن ذئبين جائعين أدخل في زريبة غنم حظيرة غنم، فإنهما يفسدان تلك الغنم، بمعنى أنهما يأكلانها ويقتلان هذه الغنم. فحصول المال ومحبة المال والافتتان بالمال يفسد الدين أعظم من إفساد الذئبين الجائعين للغنم التي أدخل عليها في حظيرتها. قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها، أي لهذه الغنم، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. من حرص المال والشرف لدينه، كلمة لدينه ترجع بالإفساد، إفساد لدينه. والمعنى أن حرص المال، حرص الإنسان على المال وافتتانه به مفسد للدين أعظم من إفساد الذئبين الجائعين اللذين أدخل في زريبة غنم فأفسد هذه الغنم، الذي هو إفساد المال والجاه والحرص على الجاه وعلى المال للدين أعظم من إفساد الذئبين الجائعين اللذين أدخل في زريبة غنم، فإنهما يفسدان هذه الغنم. وإفساد هذا الغنم، إفساد الغنم شيء مرئي يعني يشاهد، ولهذا عليه الصلاة والسلام يبين بالأمثلة ما يقرب المعاني المعنوية إلى أن تكون على صور الأشياء الحسية التي يشاهدها الناس. فالناس يشاهدون أن الذئاب إذا أدخلت على زريبة غنم أنها تفنيها وتقتلها، وإن لم تأكلها فإنها تهلكها وتأكل منها ما تأكل وتترك ما تترك. فهذا الذي يتصوره الناس ويتصورونه في المحسوس حرص الإنسان على المال وعلى الجاه وعلى الشرف يفسد الدين أعظم من إفساد هذه الذئاب لهذه الغنم. هذا هو قول معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة الغنم بأفسد لها، من حرص الإنسان على المال والشرف لدينه. يعني ان الحرص يفسد الدين اعظم مما تفسد الذئاب الغنم التي دخلت عليها في زريبة، لانها لا تستطيع ان تهرب لانها محصورة في حظيرة بين جدران او بين حديد او بين خشب، فهذه تعثو فيها وتهلكها وتتلفها. وهذا من اوضح التمثيل واوضح البيان، وهو من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم ونصحه لامته عليه الصلاه والسلام. وهذا الحديث ابن رجب الحنبلي رحمه الله له فيه له شرح لهذا الحديث، وابن رجب الحنبلي رحمه الله له شروح في لاحاديث اعتنى فيها بذكر الآثار عن السلف، لأن له شروح في بعض الأحاديث، منها هذا الحديث شرح حديث مالي ذاني جاي عنه، وله شرح بعثت بني الإسلام حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وحديث بدأ الإسلام غريبا وسعود كما بدأ، وحديث اختصام الملأ الأعلى، وحديث عديدة. وأيضا كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، شرح كل هذه الحديث وكل حديث منها شرحه شرحا واسعا. وكتب ابن رجب رحمه الله عليه يعنى فيها بنقل الآثار عن السلف التي تتعلق في موضوع الحديث، فاقتناء وتحصيل مثل جامع العلوم والحكم وتحصيل مثل هذه الأجزاء التي فيها شروحا لبعض الأحاديث، هذا من من من, من أهم ومن أفيد ما يكون لمن يريد الاطلاع على كلام السلف في معاني الحديث التي شرحها. والحديث هذا طبع مع كتاب جامع بيان العلم وفضله في الحاشية، طبع مع كتاب جامع بيان العلم وفضله الطبعة القديمة، لا أدري هل الطبعة الأخرى يعني اشتمل عليها، ولكنه مطبوع في الحاشية عندما جاء عند الحديث الذي نشره نشر في حاشيته شرح ابن رجب لهذا الحديث، وهو مطبوع مستقل أيضا. وأيضا رسائل ابن رجب جمعت في أجزاء، فاقتناؤها والرجوع إليها والاستفادة منها فيه الفائدة العظيمة. نعم. قال حدثنا سويد بن النصر هو المروزي ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن عبد الله المبارك الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ابن كعب بن مالك ابن كعب بن مالك هذا مبهم ويحتمل اثنين وكل منهما ثقة. نعم. عن أبي كعب بن مالك رضي الله عنه هو أحد الثلاثة الذين خلفوا ونزل القرآن فيهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى يضغط عنهم الأرض ما رحبت الآية، فإنه أحد الثلاثة الذين نزل فيهم القرآن وقد تاب وتاب الله تعالى عليه. نعم. وفي الباب عن ابن عمر ولا يصح إسناده. هنا نقل عن ابن تيمية رحمه الله حول الحديث، يقول رحمه الله: فحرص الرجل على المال والشرف يوجب فساد الدين، فأما مجرد الحب الذي في القلب إذا كان الإنسان يفعل ما أمره به ويترك ما نهى الله عنه ويخاف مقام ربه وينهى النفس عن الهوى، فإن الله لا يعاقبه على مثل هذا إذا لم يكن معه عمل وجمع المال إذا قام بالواجبات فيه ولم يكتسبه من الحرام لا يعاقب عليه، لكن إخراج فضول المال والاقتصار على الكفاية أفضل وأسلم وأفرغ للقلب وأجمع للهم وأنفع في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا كلام جميل. يعني ليس كل مال يكون بهذا الوصف، وإنما الحرص الذي يكون بتحصيله بأي طريق وصرفه في أي طريق، لا يبالي كما جاء في الحديث: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال من حلال أو حرام. وكما قلت الذي يكون تعريف الحلال عنده ما حل في اليد، الحلال ما وصل إلى اليد، هذا من يكون عنده الحلال هذا هو الذي يؤاخذ عليه. وأما من كان عنده الحلال ما أحله الله ورسوله عليه الصلاة والسلام, والحرام ما حرمه الله ورسوله, وحصل المال من حل من طريقه المشروع وصرفه في طريق المشروع, فهذا يؤجر عليه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فيهم الأثرياء, ولكن أموالهم تصل إليهم بطرق المشروعة ويصرفونها في الطرق المشروعة. ومن ذلك ما حصل من عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث جهز الجيش الذي هو جيش العسرة في غزوة تبوك ب300 بعير عليها أحمالها وأقتابها في سبيل الله. فهذا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم, ومن كان على نهجهم وعلى طريقتهم المال ينفعهم ولا يضرهم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني المسعودي قال حدثنا عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه, فقلنا: يا رسول الله, لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وما للدنيا, ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. قاله في الباب عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نام على حصير, والحصير هو الذي يتخذ من السعف من خوص النخل, يتخذ منه الحصر. فالرسول صلى الله عليه وسلم نام على حصير وقد وليس بينه وبينه شيء, وعندما قام وإذا تأثيره في جسده, لأن الحصير فيه ارتفاع وانخفاض, فيه بروز وفيه انخفاض, فأثر في جسده. فقالوا: لو اتخذنا لك وطاء, الوطاء يعني فراش يعني لين, أو يوضع على الحصير أو يوضع بدل الحصير, فإذا قام من نومه, إذا نام عليه وقام من نومه لا يؤثر في جسده شيئا. فقال: فما لي وللدنيا, ما أنا إلا كراكب قال أو نام في ظل شجرة ثم قام أذهب وتركه. الراكب الذي هو مسافر وسائر عندما يأتي إلى شجرة وحاجة إلى أن ينام وأن يرتاح ينام فيها ثم يقوم. فإذا هذا شأن الإنسان في هذه الدنيا, ما عنده بقاء ولا عنده استقرار, بل شأنه شأن الراكب المسافر الذي احتاج إلى النوم في مكان ظل وجلس فيه ونام ثم قام وتركه. قال: ما لي وللدنيا, ما أنا إلا كراكب نام تحت الشجرة ثم قام وتركها. قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي هو ثقة رواه الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن زيد بن حباب هو صديق أخرج له البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله صديق اختلط. نعم. أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن مرة وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن إبراهيم هو بن يزيد بن قيس النخعي وهو محدث فقيه وهو مبهم هنا ويأتي مهمل, هو هنا مهمل يعني يذكر ولا ينسب, وكذلك يأتي في كتب الفقه كثيرا ما يأتي عند المسائل اللي فيها خلاف. وقال إبراهيم قال إبراهيم فلان وفلان وإبراهيم, فإنه مشهور لإسمه عند المحدثين وعند الفقهاء, والمراد به إبراهيم بن يزيد النخعي الإمام المشهور المحدث الفقيه, وهو هنا مهمل, والمهمل هو الذي يذكر ولا ينسب. فطريقة المعرفة هي بمعرفة الشيوخ والتلاميذ, لكن هو مشهور عندما يذكر باسمه ولا ينسب في كتب الفقه وفي كتب الحديث. علقمة هو النخعي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم روي أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والذي يتبادر في أول الأمر أن الحديث لا علاقة له في كتاب الزهد، وإنما هو في قرناء السوء قرناء الصالحين والطالحين والجليس الصالح والجليس السوء، ولكن دخوله فيه من ناحية أن الخليل يتأثر بخليله، فإن كان من أهل الحرص وأهل الاستثام بالدنيا فإنه يكون مثله وقد يعديه، وإذا كان عنده الزهد وعنده التقلل وعدم الحرص على الدنيا فإنه يؤثر عليه. فدخوله في كتاب الزهد من هذه الناحية، من جهة أن الإنسان الذي المقارن والصديق والمرافق للإنسان له تأثير عليه في حرصه على الدنيا أو في تقلله من الدنيا، فهو من هذه الناحية ومن هذا الوجه واضح دخوله فيما يتعلق بكتاب الزهد، ولكنه كما هو علم واضح في الجليس الصالح والجليس السوء. إن كان خليله جليسا طيبا فإنه يحصل من ورائه الخير، وإن كان سيئا يحصل من ورائه الشر. الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. على دين خليله يعني على ما يكون عليه خليله من التمسك بالدين والأخذ بالدين والالتزام بأحكام الدين، فإنه يؤثر عليه، لأن مثل جليس الصالح كما عرفنا، الجليس الصالح إذا كان لينا مستقيما يفيد جليسه بأن يحصل من ورائه خيرا قل أو كثر، وإذا كان الجليس سيئا فإنه يضر صاحبه، وهذه المضرة تتفاوت يعني قلت أو كثرت. قال حدثنا محمد بن بشار، هو ثقة، هو محمد الملقب بن دار ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن أبي عامر، أبي عامر العقدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. وأبو داود، وأبو داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن زهير بن محمد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن موسى بن وردان وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء مثل ابن آدم وأهله وولده وماله وعمله. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر هو بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يتبع الميت ثلاث، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: باب مثل ابن آدم وأهله وولده وماله وعمله. مثل ابن آدم وأهله وماله وعمله، أورد في هذا الحديث عن أبي هريرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاث، يعني إلى قبره يتبعه ثلاثة عندما يموت وينقل إلى قبره، يتبعه ثلاثة، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد الذي هو العمل فإنه معه. وأما الأهل والمال فإنهم يرجعون، أهله يرجعون، والمال يعني إذا كان له أرقاء كأرقائه الذين هم ماله فإنهم يرجعون. والمقصود من ذلك ليس كل المال وإنما هو بعض المال، وليس كل الأهل، لأنه قد يعني يكون بعض الأهل ما يستطيعون الذهاب أو أنهم ما كانوا موجودين، فإذا يتبعه بعض أهله وبعض ماله، والأهل هم الذين هم قراباته وأهله الذين يهون معه، وماله مثل العبيد إذا كان له عبيد فإنهم ماله، فإن هؤلاء يرجعون ويبقى عمله معه في قبره، ينعم بسببه ويعذب بسببه. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر عن عبد الله المبارك عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب في الستة. عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو الحزم وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام ومن أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني أبو سلمة الحمصي وحبيب بن صالح عن يحيى بن جابر الطائي عن مقدام بن معد كرب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. أكلات أكلات بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش نحوه، وقال المقدام بن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هذا الرسالة الثاني حسن بن عرفة عن إسماعيل بن عياش كمل نحوه، وقال المقدام بن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب ما جاء في كثرة الأكل. نعم، في كثرة الأكل، كراهية كثرة الأكل. باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل. أورد في هذا الحديث حديث المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، لأن الأوعية هي الأشياء التي توضع، الظروف التي توضع فيها الأشياء، والبطن هو ظرف لما يوضع فيه من الطعام فهو وعاء، كما أن الأشياء الأخرى التي يضع الناس فيها أمتعتهم ويضعون فيها طعامهم يقال لها أوعية. فما ملأ الإنسان وعاء شرا من بطن، ما ملأ آدم وعاء شرا من بطن، وذلك أن أن أن أن ملء البطن إن كان من حرام فلو كان قليلا فإن ذلك ضرر عليه، وإن كان كثيرا فهو أعظم وأعظم. وأما إذا كان مباحا وحصل فيه التوسع والذي يؤثر على الإنسان في عبادته وفي طاعته لله عز وجل فلا شك أنه شر عليه، لأنه كان سببا في تقصيره في أمور مطلوبة منه. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات، يعني عدة من اللقم التي يأكلها لتقيم صلبه حتى لا يصيبه الهزال، أن يكون الإنسان عنده قدرة على الحركة وعنده قدرة على التصرف بسبب أكله، لأن الإنسان إذا لم يأكل فإنه يتأثر جسمه ويتأثر صلبه، والذي يقوم عليه جسده ويقوم عليه جسده، وإذا حصل فيه الضرر يعني في صلبه بسبب الجوع فإنه ينحني ويحصل فيه التأثر الذي لا يستطيع معه الحركة. فإن كان لا محالة، إذا كان هناك يعني زيادة على ما يقيم الصلب، فثلث لطعامه وثلث شرابه وثلث نفسه، ما يكون كله يمتلئ من الطعام ولا يبقى شيء للتنفس، لا يبقى شيء للتنفس، بل يكون هناك مجال لأن للنفس، ما يكون البطن امتلأ وصار التنفس شاقا عليه وصعبا عليه بسبب امتلاء بطنه، وإنما يترك مجالا للتنفس ومجالا للسعة. أما كونه يملأ فإن هذا يعود على جسده المضرة، ويعود أيضا على طاعته وعلى عبادته في التقصير والضرر والنقص. قال حدثنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن إسماعيل بن عياش. نعم كذلك مرة ذكره إسماعيل بن عياش، هو روايته عن أهل بلده معتبرة، في قبل صدوق ورواية عنه بالأهل بلده معتبرة، وفي رواية عن غيرهم تخليط، وهنا يروي عن الحمصي وهو شامي إسماعيل بن عياش. أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. عن أبي سلمة الحمصي هو ثقة أخرج أصحاب السنن. وحبيب بن صالح وهو ثقة أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن يحيى بن جابر الطائي وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن مقداد بن معد الكرب رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن. والمصنف لما ذكر الرواية الثانية ذكر الفرق بينهما وأن الأولى فيها قال سمعت. نعم. نعم الأول قال سمعت والثاني قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أنه لا فرق بينهما. الصحابي إذا قال سمعت أو قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كل ذلك مضاف للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين كون الصحابي يقول عن أو يقول سمعت. ولكن هذا من دقة المحدثين وعنايتهم، وأنهم يحافظون على الألفاظ التي تلقوها ويأتون بالعبارة كما رووها. وش الأول قال سمعت؟ نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله هكذا. نعم رسول الله. نعم. طيب العبارة الثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي. وهنا أيضا في فرق من ناحية النبي، لأن الأول قال رسول الله والثاني قال النبي. ومعلوم أنه لا فرق بين أن يقال رسول النبي ويقال أنه رسول، وهذا يدل على العناية، وأنهم حتى الفرق بين النبي والرسول صلى الله عليه وسلم عندما يطلق عن الرسول يفرقون بينه ويقول فلان قال النبي وفلان قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفلان قال عنه وفلان قال سمعته. هذا يدلنا على العناية، مع أنه لا فرق بين أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول هو النبي والنبي هو الرسول، وكل ونبينا صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. يا أيها النبي لما تحرم ما حد الله حل الله لك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ففيه مخاطبته بالنبوة وصف النبوة وخاطب وصف الرسالة، لكن هذا كله يدلنا على عناية المحدثين ودقتهم، وأنهم حتى الفرق بين النبي وبين الرسول يذكرونه. إذا كان أحد الرواة عبر بالنبي ذكروا النبي ولم يضيف إليه الرسول، والثاني إذا والذي عبر بالرسول يضيفون إليه الرسول ولا يضيفون إليه النبي، مع أنه لا فرق بينهم، ولكن هذا كله يدل على العناية وعلى حفظهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حسن بن عرفة. حسن بن عرفة هو صدوق رجل الترمذي والنسائي عمر يوم الليلة وابن ماجه. نعم. عن إسماعيل بن عياد. وإسماعيل الحسن بن عرفة هذا هو الذي ذكر المزي في ترجمته في تهذيب الكمال أن له عشرة من الولد سماهم بأسماء العشرة هم بشرين بالجنة، سمى عشرة من أولاده بأسماء العشرة هم بشرين بالجنة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وعبيدة عامر بن الجراح، سمى عشرة من أولاده بأسماء العشرة هم بشرين بالجنة. ومثله بن دقيق العيد في المتعفرين، لأنه ذكر في ترجمته أنه سمى عشرة من أولاده بأسماء العشرة في المبشرين بالجنة، وهذا يدلنا على حب العلماء وسلف هذه الأمة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يسمون بأسمائهم. وهذان العالمان بن عرفة متقدم وبن دقيق العيد متأخر، كل منهم سمى بأسماء العشرة المبشرين بالجنة. اللي مر معنا كلام الشيخ ومن عرفة قال وأنا من الأقل. أيوة. هو هذا لأنه جاز المئة. نعم لكن بس أيضا ما نبي هل من عرفة الفقيه أيضا كذلك، لأن هذا يحتاج إلى معرفة هو في الكلمة اللي نسبت إليه وأنا من الأقل. نعم جاءت أسئلة يقولون كيف يقدر الثلث الطعام وثلث الماء وثلث الشراب؟ الإنسان أقول إنسان يستطيع أن يقلل من الأكل ويقلل من الشرب حتى يبقى، معنى أنه على حسب تقديره، وذلك بأن لا يوغل في الأكل أو يعني يصير عنده نعمة في الأكل فيطغى على بحيث يملأ بطنه أو يكون أكثر بطنه كله من الطعام والشراب، وإنما الإنسان يسعى في التقلل وعدم التكثير. وهل يأثم الشخص إذا أفرط في الأكل أو المسألة في حيز الكراهة؟ الشبع لا بأس أن الإنسان يشبع، لا بأس أن الإنسان يشبع ويجوز الإنسان أن يشبع، ولكن المقصود الشيء الذي يلهي الإنسان ويشغله ويجعله يفتر ويجعله يعني يحرص على النوم والأخلاد إلى الراحة ويقصر في الأمور المشروعة، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء والسمعة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. ثم أرد أبو عيسى باب في الرياء والسمعة. الرياء هو كون الإنسان يعمل العمل من أجل يراه الناس ويمدحه الناس ويثني عليه، والسمعة كونه يتحدث عن نفسه وحتى يثني عليه الناس ويكون حديث عن نفسه من أجل مدح الناس ومن أجل ثناء الناس عليه ومن أجل نظر الناس إليه، فيكون الرياء يتعلق بالمرئيات وبالرؤية والمشاهدة، بكون يعمل عمل هم يرونه من أجل يمدحونه، والتسمية بأن يسمعهم شيء يجعلهم يحمدونه ويثنون عليه، يجعلهم يحمدونه ويثنون عليه. فالرياء والمراءة يكون بالأشياء التي بالرؤية، بحيث يعمل عملا من أجل أن يره الناس فيمدحونه ويثنون عليه، والسمعة بأن يتكلم عن نفسه من أجل أن الناس يثنون عليه. وقصده من ذلك ثناء الناس عليه، وكونه يكون له حظوة ومنزلة عندهم، هذا هو الذي يدفعه إلى ذلك، وهذا هو الذي يسوقه إلى ذلك. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث أنه قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. أي من رأى، أي رأى الناس رأى الله به، يمكن أن يكون مقصود أنه يفرح يوم القيامة، وأن يكون يوم القيامة يحصل له الفضيحة، حيث أنه عمل هذا العمل من أجل الناس فيراه الناس وعلى معاقب، فيعرفون سبب عقوبته، وهو أنه لم يفعل العمل خالصا لله وإنما فعله للناس. ومن المعلوم أن الرياء يحبط العمل إذا كان قصده الناس، لأن الله يقول في حديث القدسي: أنا أغنى الشركاء، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركه وشركه، بمعناه يرد عمله ولا يقبله إذا كان عمله من أجل الناس ليس من أجل الله عز وجل، لأنه فقد الإخلاص. ومن شرط قبول العمل يكون خالصا لله، أن يكون خالصا لله عز وجل. وكذلك التسميع، كونه من سمع سمع الله به، يمكن يحصل ذلك في الدنيا بأن الناس يطلعون على حاله ويعرفون عدم صدقه فيذمونه، ويكون حصل له نتيجة عكس ما قصده وما أراده. وكذلك من ناحية التسميع، كونهم عرفوا أنه غير صادق وغير مخلص لله عز وجل فسبوه وعابوه وحصل له نقيض قصده، ويحصل ذلك في الدار الآخرة. كما أن بعض الناس يحصل له الخزي، مثل الذي مخادر الذي يقدر يجعل له لواء يعرف به، يكون تحته، يكون علامة على الذي تحته، إنسان غدر، فيكون ذلك فضيحة له يوم القيامة. فكذلك يحصل له أن يرأي الله به وأن يسمع الله به في الدار الآخرة، بأن يظهره على وجه يكون فيه خزي، ويمكن يكون أيضا في الدنيا، ولا مانع أن يكون يحصل في الدنيا والآخرة، بأن الدنيا يحصل في قصده فيذمونه، وفي الآخرة يفرح. قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وجاء في أحاديث عديدة على أن الرحمة تحصل لمن يرحم، وأن من لا يرحم لا يرحم. الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم في الأرض يرحمهم في السماء. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من يحصل منه عدم الرحمة، وقد يحصل من عدم الرحمة الإساءة ويتحقق الضرر بالناس فإنه يحصل الجزاء من جنس الحمل. إن رحم رحم ومن أحسن أحسن الله إليه، وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ الرحم يرحمه الرحمن، ومن لا يرحم لا يرحم. قال حدثنا أبو كريب ومحمد بن العلاء وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن معاوية بن هشام. معاوية بن هشام هو صدوق له أوهام، خرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن شيبان. شيبان هو بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن فراس. فراس هو صدوق ربما وهم، خرج أصحاب الكتب. عن عطية. عطية بن سعد العوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا، خرج البخاري المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم، لكن الحديث له شواهد تدل عليه، والا فان عطية لا يحتج بحديثه اذا انفرد، ولكنه لشواهده فانه صحيح لشواهده، وقد جاء حديث بمعناه. نعم. عن ابي سعيد. ابو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه من السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الباب عن جندب. جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عبد الله بن عمرو هو أحد العبادلة، هو حديث أخرج أصحاب كتب الستة. حديث أبي هريرة طويل. بسم الله. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المدائني أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيًا الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة رضي الله عنه. فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلا قلت له أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة أفعل. لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغه فمكث قليلا ثم أفاق. فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق فمسح وجهه. فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق ومسح وجهه. فقال أفعل. لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه في هذا البيت ما معه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه فأسمته علي طويلا ثم أفاق. فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل يقتتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذاك، ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك، ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له في ماذا قتلت؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله تعالى له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. وقال الوليد أبو عثمان فأخبرني عقبة بن مسلم أن شفيا هو الذي دخل على معاوية رضي الله عنه فأخبره بهذا. قال أبو عثمان وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة فقال معاوية قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس. ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ما أرد أبو عيسى هذا الحديث الطويل في الرياء والسمعة وذلك أن هؤلاء الثلاثة الذين جاء ذكرهم في هذا الحديث فعلوا ما فعلوا وتعلموا ما تعلموا. الأول تعلم وقرأ القرآن وكان الذي دفعه على ذلك أن يقال له قارئ, والذي جمع المال وتصدق به فعل ذلك ليقال جواد, والذي جاهد وقاتل في سبيل الله حتى قتل فعل ذلك حتى يقال أنه شجاع. أمر بهم فعذبوا وأدخلوا, وأنهم أول من سعروا بهم النار. هؤلاء الثلاثة أول من سعروا بهم النار يوم القيامة, فهم أول من يلقى فيها وأول من يعذب فيها لكونهم عملوا أعمالا ليست لله عز وجل وإنما هي للناس. فشوى الحديث قبل إفقال من شفيًا الأصبح حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة. هو دخل المدينة وكان غريبا فيها ووجد رجلا في المسجد اجتمع عليه الناس فسأل من هذا فقالوا أبو هريرة. وهذا يبين لنا أن أبا هريرة رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا وقد كان أسلم متأخرا ومع ذلك كان أكثر الصحابة حديثا. وقالوا من أسباب كثرته للحديث أنه بقي في المدينة, والمدينة يقصدها الناس ويأتون إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين فيها ويسألونهم فكثر الحديث بسبب ذلك. وهذا مما يوضح هذا الكلام الذي قاله أهل العلم في كثرة الحديث أبي هريرة, لأن هذا الرجل جاء وهو لا يعرف أبا هريرة وجاء ورأى هذا الذي يحدث الناس في هذا المسجد فسأل من هو فقال أبو هريرة فحضر مجلسه. ولما انتهى الناس وخلى به ما بقي الا ما بقي احد معهما يعني بقي ابو هريره والباقون خرجوا, ساله ان يحدثه بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سالتك بحق, يعني ساله يعني بان يبين له حق وان يظهر له حق سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له حدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان معه أحد عندما حدثه به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنه نشغ أي أنه شهق وغشي عليه ثم بعد ذلك أفاق 4 مرات, كل ذلك يحصل. وبعد ذلك بعد المرة الرابعة قال لو حدثنك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني في هذا البيت, ومقصود البيت من بيوت الله وأنه في هذا المسجد وهو بيت من بيوت الله عز وجل. إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم. نعم ينزل إلى العباد ليقضي بينهم. ومن المعلوم أن الناس يموج بعضهم في بعض كما جاء في الحديث, فيفزع الناس إلى من يشفع لهم إلى ربهم ليفصل بينهم ولينتهي الموقف الذي هم فيه, فيذهبون إلى آدم يطلبون من الشفاعة فيعتذر, ثم إلى نوح فيعتذر, ثم إلى موسى إلى إبراهيم فيعتذر, ثم إلى موسى فيعتذر, ثم إلى عيسى فيعتذر, ثم يأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها, ثم يتقدم ويفسد لله ويقر ويشفع ويشفعه الله عز وجل ثم ويأتي لفصل القضاء بين الناس. وهذه هي الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود, لأن الأولين والآخرين كلهم يحمدونه صلى الله عليه وسلم لأنهم استفادوا من شفاعته, لأنه من لدن آدم إلى الذين قامت عن الساعة كلهم في مكان واحد، وقد شفع لهم في أن ينتهي هذا الموقف وأن يحاسب الناس ويذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. فكان هذا حصل لهم بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل لهذه الشفاعة المقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى قيام الساعة. ولهذا جاء في أول حديث قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم ذكر الناس حديث الشفاعة الطويل هذا، وقال أنا سيد الناس يوم القيامة مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة، لأنه في ذلك اليوم يظهر سوء الجزاء على الجميع لأنهم كلهم استفادوا منه من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. فهذا هو السبب الذي جعله يقول أنا سيد الناس يوم القيامة مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيأتي الله عز وجل ويكون من أول من يحاسب هؤلاء الثلاثة الذين هم القارئ الذي قرأ القرآن وكانت قراءته إياه ليقال أنه قارئ،